هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عندما يتواجد الود والتراحم والمشاعر الطيبة بين الزوجين، تكون هناك أسرة قوية يسود بينها الحب والاحترام. يشرك عمري كل حياتي، أنا حبيتك زي عناية، حتى كمان أجمل دعواتي ربنا بس يخليك ليا. يشرك عمري كل حياتي. أسعد معكم اليوم هيلي سيلي، وأنا بدعي لك يا ما ويا ما تلقى طريقك خير وسلامة، حتى كمان أجمل دعواتي ربنا بس يخليك ليا. أشرك عمري كل حياتي. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمة للرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. في بريد اليوم رسالة من أم صغيرة تقول فيها: لي طفل صغير عمره سنة وتسعة أشهر، وأنا أقرأ كثيرا في كتب تربية الأطفال والعناية بهم صحيا ونفسيا، وأطبق على طفلي المعلومات التي أقرأها، ولكن يوجد في حياتي موضوع يقلقني ويشغل بالي، وهو أن زوجي إنسان لا يستطيع الاعتماد على نفسه في شؤون حياته، يلجأ إلى معارفه وأصدقائه وزملائه، ويلجأ إلى إخوته، ويسعى وراء الوسطة لقضاء حاجته، وأحيانا يلجأ إلي لأتولى عنه بعض أموره، ويغرق في شبر مية ويكاد يبكي إذا وقع في أي ورطة، ويمكن أن يوصف بأنه ابن أمه، لا يتحرك في أغلب المواقف إلا بعد الرجوع إليها والعمل بما تشير به علي. أخشى يا سيدتي أن ينشأ طفلي مثل أبيه، أريده أن ينشأ رجلا يعتمد على نفسه، فماذا أفعل وكيف أنمي فيه النشأة على هذا الأسلوب؟ يا عزيزتي الأم الصغيرة، الأمر في غاية البساطة، والوقت ملائم جدا بالنسبة لسن طفلك، سوف يبلغ الثانية من عمره بعد بضعة شهور. في هذا الوقت يفطم وينتهي اعتماده على الرضاع، ومع هذه المرحلة الجديدة تبدأ في تدريبه على أن يمارس بعض أموره، يحمل أشياء، ينقلها، يحضرها، يتناولها، إلى آخر الممارسات التي يقدر عليها. واجتهدي شيئا فشيئا أن تجعليه يتناول بعض أنواع الطعام بنفسه، ولا تلقميه بيدك إلا الطعام والشراب الذي لا يستطيع أن يتناوله بنفسه، وتدرجي معه بهذه الطريقة مع أنواع الطعام شيئا فشيئا، وساعديه على أن يحاول استعمال الشوكة والمعلقة والفوطة بحيث يتناول جميع أنواع الطعام وبشكل سليم إذا بلغ الرابعة. هذا مظهر من أهم مظاهر تنمية الاعتماد على النفس المبكر. ثم احرصي يا عزيزتي الأم على أن تنمي في طفلك العناية بأشيائه الخاصة، مثل اللعب والأقلام والأوراق والصور، يضعها في مكان خاص يرتبها فيه ويأخذها منه ويردها إليه بنفسه. واحرصي على أن تخصصي له فوطة وجه وفرشاة أسنان صغيرة، وتعليمه كيف يستعملها، كيف يغسل وجهه وينظف يديه ويرد الأشياء التي يستعملها إلى أماكنها. وعندما يتجاوز الرابعة علميه أن يختار الملابس التي يحب أن يرتديها، علميه بالتدريج كيف يلبس السهل منها بنفسه وكيف يخلع بعضها بنفسه، حتى إذا تجاوز السادسة يكون قد تعلم أن يلبس ويخلع ثيابه كلها بنفسه، وألا يرميها أو يبعثرها في كل مكان. واحرصي على أن تجعليه يرتبها ويعلقها أو يضعها في أماكنها. بعد هذا تأتي مرحلة هامة جدا عندما ينتظم في التعليم الابتدائي. حددي له وقتا مقدسا للمذاكرة وعمل الواجبات المدرسية تحت إشرافك دون أن تعملي واجباته بدلا منه، ولا تخافي أن يخطئ، يجب أن يخطئ ليتعلم الصواب. عزيزاتي الأمهات الصغيرات، هذه بعض أهم الأساليب المبكرة في بناء الشخصية المستقلة للطفل، وإذا نجحتي في وضع هذا الأساس المبكر فلن تجدي صعوبة في تنمية قدراته الذاتية في مواجهة أمور حياته التي تنشأ وتتزايد مع نموه وازدياد سنوات عمره. عزيزتي المستمعة، والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. في إعفاف هانم مالك؟ جوزي عبد الغفور ماله؟ مش عايز يرجع من البلد، وبيقول لي لازم أروح أعيش معه هناك. تسيبي كل حاجة هنا وتعيشي هناك في البلد؟ طب ازاي؟ مش عارفة، رابط دماغه، مش عايز يرجع أبدا. طب دي بنت دنيا هتفتح عندنا هنا في العمارة جيم، جوزها عزمي جه واتفق معايا. هو مش عايز بنته ولا أخته، هو عايزني أنا، عايز يفرض رأيه علي أنا وبس. بقولك ايه، سافري واتكلمي معاه واقنعيه. يا دكتور فريد، عبد الغفور قال لي اختاري وده آخر كلام عندي، أقول له ايه؟ يعني ايه آخر كلام؟ هروح للدكتور فريد ونشوف هيوافق ناخد مكان عنده علشان نفتح معرض سيارات ولا لا. حاسة كده انك مش مقتنع يا احمد. يا حبيبتي يا اميمة، مقتنع او مش مقتنع مش مشكلة، المهم ان ارضيك. يعني انت اهم حاجة عندك يعني اميمة؟ انت اميمة من فضلك، كفاية حبيبتي كفاية. مش كفايه دكتور فريد، ده راجل بيعني. العشره ما تهونش عليك، في ايه عفاف هانم؟ يعني عايز نسيب مكتبي وشغلي وهوايتي المفضله وحياتي واروح اعيش معاه في البلد؟ طب هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هو المفروض اللي يعمل، هو اللي يرجع وينظم نفسه بين هنا وبين البلد. ربنا يقدم لك اللي فيه الخير عفاف هانم. وبعدين ده حضرتك حللت العقد، مش هتعرفي تحلي مشكلتك انت؟ عندك حق، لازم احل مشكلتي وبنفسي كمان. مفيش اي مشكلة يا باشمهندس، ده انت ابن الغالي سامي مرزوق ابن عمي الله يرحمه. الدور الارض والجراج هنفتح فيه معرض للسيارات. موافق جدا طبعا. وأميمة مراتي بقى هي اللي هتبقى مسؤولة عن المعرض ده. أميمة؟ أيوة دكتور، أعمل إيه بس؟ ما هي طول عمرها بتحب العربيات. يا سيدي مش مهم، مدام حاجة هتخليها سعيدة وتبقى مبسوطة يبقى كله تمام. ماشي أنا موافق. تمام. خلاص راضي عني يا أميمة؟ المهم انت بقى تقدر تعمل لنا افتتاح حلو للمعرض يعني. وهو انت لسه عملت حاجة ولا اتفقت مع وكيل لنوع معين من العربيات؟ كل حاجة حصلت، بنتك أميرة عملت لي بيج على النت، وجوزها كريم ربنا يكرمه عمل لي اعلانات مدفوعة كمان عن ايجار وشراء وبيع لكل انواع العربيات، وكمان باسعار معقولة. ما شاء الله يا أميمة، ده انت جاهزة من كله. ربنا يوفقك يا حبيبتي، ربنا يوفقك. أنا خلاص يا دكتور فريد اخترت إيه بقى إن شاء الله؟ المستمع، الرضاعة الطبيعية هي علاقة حب وارتباط بين الأم والطفل. وحول أهمية الرضاعة الطبيعية في المراحل الأولى للطفل لما لها من تداعيات على صحته وصحة الأم، وحول فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل استمع إلى صحي ومفيد. الدكتورة أميمة عبد الله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. صباح النور يا أستاذة هالة، أخبار حضرتك إيه؟ تمام؟ الحمد لله. دكتورة أميمة، ونحن في إطار الأسبوع العالمي للتوعية بالرضاعة الطبيعية، هل الرضاعة الطبيعية لها تأثير نفسي على الأم والطفل؟ طبعا بالتأكيد الرضاعة الطبيعية لها تأثير نفسي قوي جدا، إن الطفل لما بيرضع من ثدي أمه مش بيرضع بس اللي هو بياكل عشان يشبع، لا ده بيتشبع كمان من الحنان وبيحس بالأمان وبيحس إن هو بيبقى في ارتباط وثيق. يعني دايما هتلاقي الابن حتى ممكن يبقى نايم يعني لما تكون مامته جنبه بتبس حس اللي هو بيحسس عليه بيبقى عارف ان دي مامته. سبحان الله، من حتى بيقولك الابن حتى بيبقى ريحة الام نفسها او نفسها، يعني بيبقى حتى احنا دايما ودقات قلبها، يعني دقات القلب ودقات القلب ونفسها وحتى دايما بننصح الامهات لما تكوني بترضعي ابنك تبقى دايما عينك في عينيه، هو دايما هتلاقيه بيبص لها وعينه يعني بيبقى عايز يبص لها، يقعد يشدها كده ويقعد يراقب، يعني مثلا لما بيكبر شويه كده يبقى عنده كام شهر بصي تلاقيه بيشد وشها كده اللي هو عايزها تبص له. دي حركات يعني بتحسس ايديها ويعني كجزء من الارتباط بيها يعني. طبعا. وبعدين الرضاعه الطبيعيه ليها فوائد للام نفسها، بتبقى فيه ارتباط ان هو لما الام دايما، يعني حتى لو جينا نتكلم بلغه سهله وبسيطه، دايما الام لما بتكون مثلا في شغلها او كده وهي لسه بترضع لسه ما فطمتش ابنها، فبتبص تلاقي يقول لك ايه ده، يعني زي ما كنت ايه بتحس كده بتقل كده اللي هو ايه اللي بتحس ان ابنها محتاجه لرضاعه الطفل في وقتها. سبحان الله، بتحس ان هو محتاج يرضع. شوفي ازاي الارتباط وصل لدرجه ايه. دكتوره اميمه عبد الله، دكتوره الصحه النفسيه والارشاد النفسي بجامعه عين شمس، هناك بعض النصائح حضرتك بتوجيهها للأم حتى تصل إلى كمال هذه الصحة النفسية لها والطفلة؟ سؤال جميل جدا يا أستاذ هلا، بشكرك عليه بجد. يعني بصي يعني يا أستاذ هلا، بنصح أي أم لما تيجي ترضعي ابنك ما تحسيش إن دي حاجة بتعمليها وانتي مثلا اللي هو تأديت واجب اللي هو عشان يعني بتبقي مثلا تكوني متعصبة. دايما وإحنا اتربينا جدودنا أجدادنا وأمهاتنا كنا دايما لما نيجي نرضع ابنانا يقولك إيه بلاش ترضعي الولد لبن نكد. يعني إيه كنت اقول لها يا ماما يعني ايه يا ماما ترضعيه وانتي متعصبه ما ترضعيش ابنك اللبن وانتي متعصبه، يعني انه بيبقى بيعمل تقلصات في في في بطنه في بيخليه هو نفسه بيبقى عصبي. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما تيجي تكوني هترضعي ابنك يا ريت تحس ان ده وقت ممتع بالنسبه لك، انت تقعدي مع طفلك الصغير تلغيه بلغه العيون، هو ما بيعرفش يتكلم لكن حاسس بيكي بابتسامتك. لو تلاحظي ان الطفل احيانا وهو بيرضع لما تيجي تحكيه كده روح ضاحك. دكتوره اميمه، الام الحديثه الان وانشغالها بوسائل التواصل الاجتماعي والموبايل وهي بترضع، ده يعني ليه تاثير على يعني سلامه الصحه النفسيه واللي هو مردود الرضاعه الطبيعيه مع طفلها؟ موضوع الموبايل ده لا منهي عنه خالص. اولا اصلا هو فيه ذبذبات مش كويسه، هو طبعا طفل ممكن تاثر على مخه، ما ينفعش. يعني هو المفروض يبعد عن اي حاجه الكترونيه حتى في السن الصغير ده، طبعا بتاثر وبتاثر على نفسيته ان هو حاسس ان مامته مشغوله عنه. ما هي مشغوله عنه يعني هو شيء مش مهم في حياته، هو كده حس بالاحساس او بفطره كده ان هو الابن بيحس لما بتحتويه وتطبطبي عليه بيحس بحنانك، بيحس ان هو فعلا مهم عندك. لكن لو حس ان في حاجه اهم منه لا ما مش حلو. ليه طبعا ليه اثار سلبيه سيء جدا على الصحه النفسيه. واحنا طبعا بنبني مش بس بنكبر يعني ابن بنكبره مثلا جسديا ونهتم بيه جسديا، لا، النفسية مهمة جدا جدا جدا زي الصحة الجسدية، بنفس القيمة ونفس القدر. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت، سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت، يا احلى غنوه في دنيا حلوه، يا احلى غنوه في دنيا حلوه، غنت وقالت ما مستمعة. وحول أهمية ترشيد الطاقة عند استخدامنا للأجهزة المنزلية، استمع إلى دبري وفري. دكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا بسيادتك وتحياتي للسادة المستمعين. دكتور ماهر، ونحن يعني نقوم بتوعية المستهلك لتوفير الطاقة، يعني في هذا اللقاء يعني حضرتك يعني توضح لنا طرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية، لأن سوء استخدامنا لها ويتسبب في زيادة الاستهلاك اليومي. كيف يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال هذه الأجهزة؟ أولا أحب أقول إن ترشيد هو تقليل الاستهلاك دون التضحية بالاحتياجات، يعني أخذ كل احتياجاتي ولكن أنا بطريقة سليمة تخليني أقلل الاستهلاكات. بالنسبة للأجهزة المستخدمة داخل البيت، نبدأ من الثلاجة يا دكتور. عندنا فرصة كبيرة جدا مع مجموعة من الأجهزة إن احنا نرشد الاستهلاك ونقلل من استهلاك الكهرباء. مثلا يعني أنا عايز أقول عندنا أربع اتجاهات رئيسية داخل البيت. أول اتجاه الإنارة، يعني اتجاه التكييف المنزلي، ثالث اتجاه الأجهزة الكهربية، السخان الكهربي والتلاجة والغسالة والكتل اللي هو أبريق الشاي الكهربي، والحاجة الرابعة لو قدرت أستخدم الطاقة الشمسية. أنا هتكلم في كل واحدة كلمتين صغيرين. الإنارة لابد أن أنا أكون خلاص غيرت كل الإضاءة اللي عندي في البيت بلمبات الليد، يعني لمبة التنجستين اللي احنا تعودنا عليها زمان لو 100 وات، فاللمبة الليد 12 وات، يعني بوفر 88 وات، بتقوم بنفس الوظيفة بالضبط وتديني نفس شدة الاستضاءة. لو غيرت كل اللمبات انا بوفر 88% من استهلاك الكهرباء اللي رايحة للإنارة. النقطة الثانية، التكييف المنزلي. التكييف انا إذا كنت تعودت أستخدمه أضبطه على درجة 20 درجة مئوية، لا، أنا لو رفعته 5 درجات أبقى برضو مرتاح جدا، بس الناس ما جربتش كده. أنا أعلي ضبط الجهاز على 25 أو 24 إذا ما قدرتش، أنا هحس إن أنا مرتاح جدا. طب دي بتعمل إيه؟ كل درجة بتقلل استهلاك التكييف 3%، يعني الأربع درجات بتقلل 12% والخمس درجات بتقلل الربع ده أو الخمس. ده حاجة مهمة جدا، لأن استهلاك جهاز التكييف من الكهرباء كبير قوي، فلو قللت الاستهلاك 15% أو ما يقرب من الخمس، فده بيديني توفير كويس جدا جدا. الأجهزة الكهربية، السخان الكهربي، الناس بتغلط وتشيل الفيشة بعد كل استخدام، فمثلا هو الثرموستات بتاعه مظبوط على 45 أو 50 درجة مئوية، ففي كل مرة أنا أحط الفيشة أسخن المية من أول وجديد 50 درجة مئوية، ده بيكون استهلاك للطاقة. طبعا لكن أنا أقدر أقلل جدا استهلاك السخان بإني ما شيلش الفيشة أبدا. فمثلا هو مليان عند درجة 50 درجة مئوية، لو خدت خمس المية هيملى الخمس ده وهيسخن الخمس بس. فبدل ما أنا كل مرة أسخن الخزان كله، لا أنا بسخن الفرق اللي أنا استهلكته، وده بيديني توفير كويس جدا جدا. التلاجة أنا لازم أوضبها كويس قوي من الداخل علشان أقلل قوي زمن الفتح، أفتح الباب أمد إيدي أخد أو أحط بسرعة وأقفل الباب على طول. لكن لو خليت الباب فترة طويلة مفتوح وأنا عمال ملخوم لأنها مش متوضبة من الداخل، مش عارف أنا حاطط إيه فين ومش عارف أحط إيه فين، لا لا الكلام ده مش سليم. طول ما أنا زودت زمن فتح الباب أنا استهلكت كهرباء أكتر، أقلل زمن فتح الباب هيقل استهلاك الكهرباء، يبقى بالضبط على المقنن بتاعها للتبريد. حجم الأدم للتلاجة بيكون له علاقة باستهلاك الكهرباء؟ طبعا لما بيزيد حجمها بتستهلك أكتر، لكن يعني في حدود ضيقة قوي مش كتير. عزيزتي المستمعة، قبل التوجه لشراء جهاز قياس السكر استمع إلى هذه النصائح. الأستاذ محمد فهيم المتخصص في المستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية، صباح الخير وأهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ هاله. استاذ محمد، يعني في هذه الفقره بنقدم نصيحه لمريض السكر الذي يستعين دائما بجهاز قياس السكر للوقوف على حالته الصحيه. بصفه حضرتك متخصص في المستلزمات الطبيه ومنها جهاز قياس السكر، كيف اتعرف على الجهاز السليم المضمون اللي اقدر ان انا يعني يكون عندي ثقه في النتائج اللي بوصل ليها عند تحليل السكر في البيت؟ يعني معايره الاجهزه، يبقى الاجهزه كل جهاز دي محلول معايره بيتعاير بيه الجهاز عشان اعرف دقته. يا يعني اما في حاله تانية ان انا بعمل تحليل السكر بالجهاز بتاعي وبعمل تحليل السكر في اي معمل وبشوف النتيجه، هل النتيجه دي قريبه ولا بعيده. ده اول ما اشتري الجهاز يا استاذ محمد؟ لا، انا اول ما بشتري الجهاز اوريدي انا ببقى طبيعي عارف سكر. السكر متقلب، يعني السكر بحالات، يعني ممكن يبقى سكر دلوقتي 120 140 ويحصل لحاله او فكر معين اللي بقى يوصل 180 190 200 300. فأنا النهاردة ببقى اوريدي عارف حالتي، فأنا النهاردة بجرب جهاز السكر عند محل المستلزمات، بشوف هل التشييك بتاعي أو حالتي الصحية دي متناسبة مع الرقم اللي طلع في الجهاز، وببتدي أعاير بجهاز تاني أو عن طريق المعمل. فأنا النهاردة بشوف النتائج، نتيجة المعمل قريبة من الجهاز دوت، فيها نسبة سماح من 10 ل 30 درجة في السكر، يبقى أنا كده الجهاز بتاعي مظبوط وزي الفل وابتدي أتعامل معاه. في حالات معينة، بعض حالات يعني ممكن أيوة أنا بقيس السكر أخد نقطة دم ضعيفة ما تديليش النتيجة المجدية أو النتيجة الصحيحة يعني. فدايما بتبع التعليمات اللي موجودة على الجهاز، إن أنا بقبل ما بفتح الجهاز وأول ما يديني طلب نقطة الدم بكون مجهز نقطة الدم مشبعة وبحطها على المكان اللي هو القياس اللي هو سحب العينة وبيديني النتيجة، ومن كده بقدر اطمن على حالي. الجهاز يعني لابد من وجود شرايط لي يعني لمعرفة النتيجة، يعني مواصفاتها ايه يا استاذ محمد؟ مواصفاتها ان هي تكون، يعني انا دايما ببص على تاريخ الصلاحية بتاعت الشرايط تحليل السكر، ما تكونش شرايط منتهية، لأن المنتهية ما بتدريش نتائج فعالة طبعا. فدايما بترقى الحذر في حتة اللي هو تاريخ الصلاحية اللي بيبقى موجود على الشرايط بتاعت السكر دي. وطبعا في شركات وبراندات جامدة جدا بتبقى قياساتها غير عادية، يعني بتبقى تقريبا قريبة من المعمل يعني. أرجع تاني لجهاز قياس السكر، الضمان بيكون شيء يعني ضامن لجودة الجهاز وأنا بشتريه؟ طبعا كل الأجهزة بتاعت السكر ليها ضمان، يعني من أقل حاجة من سنتين لعشرة في بعض الشركات بتدي ضمان مدى الحياة. لما أنا بشك في الجهاز في أي وقت بروح الشركة اللي هو الوكيل بتاعه بيعمل له معايرة وبيراجعه وبيتأكد من صلاحيته، ولو في أي تلف ولا حاجة بيعمل استبدال بدون قيمة خالص للجهاز. يعني حالة وجود الضمان الأصلي من التوكيل بتاعه؟ لا، ما هو الضمان بيبقى ضمان المعدة نفسها، الجهاز نفسه، لأن ما حدش يقدر يحتفظ بشهادة الضمان 10-15 سنة. احنا بناخد شهادات الضمان فعلا بنختمها، بس النهاردة مين بيحافظ عليها؟ لكن الجهاز نفسه بيعتبر ضمان. انا كشركة سين الجهاز بتاعي معايا، فبروح الشركة الوكيل بقول له الجهاز دوت انا حاسس انه بيخرف او حاسس نتائجه مش مظبوطة، بيعمل له معايرة تمام مش تمام بيظبطه، حاسس انه هو بايظ الجهاز بيستبدل الجهاز بجهاز تاني جديد بدل منه، والاصدار الجديد بتاعه كمان احدث اصدار. هل كل جهاز قياس سكر ليه شرايط يعني مناسبة ليه، ولا ممكن استبدلها بشرايط اخرى؟ لا، كل جهاز ليه شرايط، وما فيش حاجة شرايط بيشتغل على اجهزة تانية. يعني كل جهاز بيشتغل على الشرايط بتاعته، ما فيش شرايط بتشتغل على جهازين خالص. نصايح حضرتك بتوجهها الآن لمريض السكر اللي بيحتفظ معاه بجهاز قياس السكر، إزاي يحتفظ بيه وبجودته أطول فترة ممكنة؟ كل أجهزة السكر بمجرد ما بتحط فيها الشريط بتشتغل، بيتشال الشريط اوريدي بتقفل لوحدها بدون ما بلعب في الزراير بتاعت الأجهزة. يعني فأنا النهاردة ما أقعدش طول ما أنا قاعد أحط الجهاز قدام الأولاد يفتحوا ويقفلوا بيه، يا افتح واقفل انا الجهاز. الجهاز بيفتح ويقفل اوتوماتيك، بمجرد ما بحط الشريط جوه الجهاز الجهاز بيشتغل، بمجرد ما بشيل الجهاز بعديها بثواني الجهاز بيقفل. فهي دي طريقه المحافظه عليه. وبعدين ما كنش الجهاز مده كبيره جدا وما استخدموش، طبعا البطاريه طبعا بتبوظ جواه، فبحاول ان انا على الاقل يوميا اسبوعيا ان انا بعمل تيست للجهاز عشان ما البطارية بتاعته ما تبص جوا. يعني وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.